السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: زاد هذا القسم السيد المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه كما سيأتي إن شاء الله في مبحث القدم والحدوث الدهري، أراد أن يثبت نوعا آخر وقسما آخر من الحدوث للعالم، وهو الذي سماه بالحدوث الدهري. في قبال الحدوث الذاتي، في قبال الحدوث الزماني، الحدوث الذاتي للحكماء والحدوث الزماني للمتكلمين، أراد أن يثبت قسما آخر من الحدوث، وهو الذي سماه بالحدوث الدهري. في قبال هذا الحادث الدهري يوجد عندنا القديم بالداهر، وهذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، لنرى بأن ما ذكره تام في نفسه أو ليس بتام، باعتبار أن الأخوند من القدرى رحمة الله عليه لم يتعرض لهذا البحث، وهو الحدوث والقدم الدهري، لا بنقض أو إثبات. يقول المحققون أنه كان لا يرتضي، ولكن تأدبا مع أستاذه لم يقل شيئا. المهم بأنه قسم آخر من أقسام السبق واللحوق، والسبق واللحوق الدهري، التقدم والتأخر بالداهرة. في البحث السابق قلنا بأن تقدم العلة التامة على معلولها، أو التقدم والتأخر بالعليه، التقدم والتأخر بالحق، التقدم والتأخر بالداهرة، هذه الأقسام الثلاثة جميعا مرتبطة ببحث العلية، ولكن كل واحد من هذه الأقسام ينظر إلى حيثية غير الحيثية الأخرى، وإلا لما صارت أقساما، لأن الأقسام كما تعلمون ماذا؟ متباينة. والظاهر من كلام السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أنه يرى أنه يوجد عندنا مقسم، وتوجد عندنا أقسام، ظاهر عبارته هذا المعنى. والأقسام ماذا؟ متباينات، لا يوجد بها إلا أنه ماذا؟ يوجد فيها المقسم بإضافة قيدين. هذه الأقسام الثلاثة، وهي بالعلية، بالداهر، بالحق، هذه مرتبطة به بحث العلة والمعلول، تقدم العلة على المعلول، ولكن كل من حيثية مختصة به. ذكرنا في البحث السابق أنه في التقدم والتأخر بالعلية الحيثية المنظورة إليها هي ماذا؟ هي إيجاد وإيجاب العلة المعلول، أن العلة توجد المعلول وتوجبه أيضا، وإلا لو لم توجبه لما أمكن إيجاد المعلول. إذن الحيثية المنظورة في العلة في التقدم والتأخر بالعلية هي حيثية إيجاد العلة لوجود المعلول. أما الحيثية المنظورة في التقدم والتأخر بالداهرة ليست هي حيثية إيجاب العلة لوجود المعلول، وإنما الحيثية المنظورة هنا هي انفكاك المعلول عن مرتبة من مراتب الوجود، انعدام المعلول في رتبة وجود العلة. فكأنه لو أردنا أن نعطي تسلسلا وترتبا للعلة والمعلول، فكأن العلة، بل العلة في رتبة وجودية والمعلول في مرتبة وجودية أخرى، المعلول بحده بما هو معلول في مرتبة وجودية أخرى، والمعلول غير موجود في رتبة التي. هاي حيثية الانفكاك هي التي عبر عنها بالتقدم والتأخر بالداهرة، وهو في مبحث العلي لا في مكان آخر. ولكن هناك جهة مشتركة بين هذين القسمين، وهو أن كل من هذين القسمين يعتبر العلة لها ذات والمعلول لها ذات، ولكن إما هذا أوجد من ذاك كما في التقدم بالعلية، وإما هذا انفك عن ذاك كما في التقدم والتأخر بالداهر، وإلا يعتبرهما وجودان لهما ذاتان مستقلان أحدهما عن الآخر. هذا موجود وذاك موجود، هذا له ذات وذاك له ذات، ولكن هذا أوجد من قبل ذات. هذا في التقدم والتأخر بالعلية. هذا انفك وجوده في مرتبة العلة عن العلة، هذا في التقدم والتأخر بالدار. هذه النقطة الأساسية الموجودة في هذين القسمين من التقدم والتأخر، وهي جهة الاشتراك وجهة الامتياز أيضا واضحة. هذا أولا. وثانيا، أن المراد من الدهر هنا ليس الدهر في قبال السرمد، بل الدهر الذي يعم السرمد أيضا، لأنكم تتذكرون نحن في أبحاث السنة الماضية في صفحة 216 تنبيه قال: اعتبار الزمان مع الحركات، والزمان مقدار متغير يفيد تقدرها، وما وقد تعتبر الموجودات الثابتة مع المتغيرات فيفيد معية الثابت مع المتغير ويسمى الدهر. أما معية الثابت مع الثابت فيسمى ماذا؟ السرمد، قلنا فيما سبق. هنا عندما يقول تقدم وتأخر بالدهر مراده الدهر الاصطلاحي، وهي معية الثابت مع المتغير وانفكاك وجود المتغير عن رتبة وجود الثابت بنحو لا يشمل معية الثابت مع الثابت. نقول لا، مراد المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه من التقدم والتأخر بالداهر معنى أعم من معية الثابت أو الداهر بذاك الاصطلاح والسرمد بذاك الاصطلاح. فلهذا تجدون أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه عندما وصل إلى هذا المبحث عنونه بالتقدم الدهري والسرمدي حتى يشمل المعين، يعني يشمل انفكاك مرتبتي أو انفكاك وجود المتغير عن مرتبة الثابت، وانفكاك وجود الثابت عن مرتبة العلة السابقة عليه. فلهذا التقدم بالداهر، عالم المثال متقدم على عالم المادة بالداهر، عالم العقل متقدم على عالم المثال بالداهر، العالم الربوبي متقدم على كل عالم الإمكان ومنه عالم العقل أيضا بالداهر. وإن كانت هناك ماذا؟ المعية كانت معية بالسرمد، فهنا لا يصير التقدم ماذا؟ تقدم بالسرمد، لأن ذكرنا بأن النسبة بين المعية والتقدم والتأخر هي نسبة ماذا؟ العدم والملك كما تقدم في بداية الحكمة. بلي لا بحده، ها ماذا الحد مو اعتبار، ما ادري هسه. هذه واحده من النقوض اللي لابد ماذا ننقضها، ننقضها على الذين يعتبرون الماهيه امر اعتباري، والا احنا معتقدين بعينيه الماهيه، احنا معتقدين ان الماهيه لها واقعيه، ولكن اولئك يجيبوك يقولون بان الماهيه اعتباريه ولكن منش انتزاعها حقيقي، الحد أمر حقيقي بعد، ها؟ فإذا هذا المعلول موجود في رتبة علته بحده لو لا بحده، فإذا ليس هو معلول بعد، لا يصدق عليه معلول، هذا يصير وجود آخر، يصير حقيقة هذه الرقيقة. إحنا دا نتكلم في الرقيقة الآن، أن الرقيقة انفكت عن رتبة من مراتب الوجود، عن رتبة علتها. هناك معدومة، الرقيقة معدومة. نعم حقيقة هذه الرقيقة على نحو البساطة نعم موجود، ولكن هذا بعد مو زيد عمرو بكر سماء أرض، هذا مو ذاك، هذاك وجود واحد بسيط، لا هو زيد لا هو عامر لا هو باك لا هو سماء لا هو أرض لا هو مثال لا هو عقل لا هو جنة لا هو كل لا، ولكنه يملك كل هذه الكمالات أو لا يملكها؟ نعم يملكها، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. وقلنا أن هذا الحمل هو كل الأشياء، حمل الحقيقة والرقيقة لا حمل شائع أو حمل آخر. زاد هذا القسم وهو التقدم والتأخر بالداهر، زاد هذا القسم السيد المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. الثامن التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز. يبقى مطلب آخر نسينا أن نشير إليه في البحث السابق، وهو أن التقدم والتأخر بالتجوهر من الأقسام الاعتبارية للحقيقية. من المقسام الاعتبارية، واضح لماذا؟ إنه مرتبط بالماهية، والماهية أمر اعتباري، ولكن هاي الاعتبارية التي تقدمت له اعتبارية أخرى، هذه في اشتراك لفظي واشتراك معنوي بين الاعتبارية المتقدمة وهذه الاعتبارية. نقول اشتراك لفظي، لماذا؟ لأن الاعتبارية التي تقدمت في الشرف وفي الرتبة وفي الزمان كانت باعتبار المعتبر، أما الاعتبارية التي نقولها في الماهية هي بمعنى آخر، فلا يحصل هناك خلط بين الاعتباريتين كما في بعض الكتب. نأتي إلى القسم السابع وهو التقدم والتأخر بالدهر، حقيقي لو اعتباري. قلنا ما سبق أن كل أقسام التقدم والتأخر المرتبط بالعلية فهو حقيقيون. ننتقل إلى القسم الثامن، التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز. مرادا من المجاز هنا مرارا ذكرنا في الفلسفة عندما نقول مجاز، مرادنا المجاز العقلي الذي ليس هو المجاز في اللفظ، وإنما هو المجاز في الإسناد، إسناد الشيء إلى ما هو له، وإسناد الشيء إلى غير ما هو له. فإسناد الشيء إلى ما هو له حقيقي، وإسناد الشيء إلى غير ما هو له ما هو؟ فهو مجازي. خب عندما أنت تحمل الوجود على الوجود تقول الوجود موجود، هذا إسناد الشيء إلى ما هو له، ولكنه عندما تقول الماهية موجودة هذا إسناد الشيء إلى غير ما هو له. ومن الواضح أن إسناد الوجود إلى الماهية بعرض إسناد الوجود إلى الوجود، فإذا يوجد تقدم للأول على الثاني أو لا يوجد تقدم للأول؟ نعم، من الواضح أن إسناد الوجود إلى الوجود متقدم على إسناد الوجود إلى الماهية، تقدم الوجود على الماهية. خب هذا التقدم والتأخر اعتباري لو حقيقي؟ الاعتباري اعتباري، لماذا؟ لأنه مرتبط بالإسناد لا أنه بشيء آخر. التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز وهو أن يشترك أمران في الاتصاف بوصف، ولو عبر في الإسناد لكان أولى، لأنه البحث مو في الاتصاف وإنما البحث في الحقيقة والمجاز، ليس في الاتصاف وإنما هو ماذا؟ في الإسناد. قال وهو أن يشترك أمران في الاتصاف بوصف، غير أن أحد الأمرين اتصافه أو إسناد الوجود إليه مثلا بالذات، والآخر الاتصاف أو الإسناد إليه بالعرض. وقد بينا فيما سبق ما هو المراد من العرض وما فرقه عن ما هو بالتباعة. فالمتصف به بالذات متقدم بهذا النوع من أنواع التقدم على المتصف به بالعرض، وهو متأخر، يا يعني المتصف بالعرض وهو متأخر كتقدم الوجود على الماهية الموجودة بذلك الوجود، بناء على أن الوجود هو الأصل في الموجودية والتحقق، والماهية موجودة بالعراض. وهذا القسم زاده صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. القسم التاسع ولعله أيضا من الأقسام المهمة في التقدم والتأخر هو التقدم والتأخر بالحق. هنا يأتي هذا السؤال، نريد أن نجيب على هذا السؤال في هذا القسم التاسع، وهو أن التقدم والتأخر بالحق هل هو قسم مستقل أو مرجعه إلى التقدم والتأخر بالعلم؟ هذا البحث لن نطرحه في التقدم والتأخر بالداخل. لماذا؟ لأن الحيثية واضحة كاملا كانت مختلفة، في العليات كان إيجاب المعلول، أما في الداخل ما كان إيجاب المعلول، وإما انفكاك المعلول عن رتبة الحيثيتان مختلفتان. ولكن في التقدم والتأخر بالحق هذا السؤال يطرح، وهو أنه هل هو قسم مستقل برأسه أو مرجعه بالحقيقة إلى التقدم والتأخر بالعلية. ذهب جماعة، ولعله يظهر أيضا من بعضين، وأشار إليه أيضا الشيخ مصباح في تعليقته على النهاية، أنه هذا مرجعه إلى ذاك لأنه قسم مستقل برأسه. إلا أن الصحيح كما ذهب إليه صدر المتألهين هو أن التاسع يعني التقدم والتأخر بالحق قسم مستقل برأسه في قبال التقدم والتأخر بالعلية. التفتوا جيدا، نحن في التقدم والتأخر بالعلية ماذا يوجد عندنا؟ أشرنا في صدر البحث توجد عندنا ذات تصف بأنها علة ومستقلة بالوجود، وتوجد عندنا ذات متصفة بالمعلوليات مستقلة بالوجود، ولكن الفرق أن الأول أوجد هذا الثاني، وأن هذا وجود وذاك وجود، فهما وجودان اثنان حقيقة، لا وجود واحد، ولكن كل ما في الأمر ماذا؟ أن واحد الأول أوجد الثاني، خلق الثاني، أوجب الثاني. هذا أين؟ في العلية والمعلولية المصطلحة في التقدم والتأخر بالعلية. أما عندما نأتي إلى التقدم والتأخر بالحق في الواقع ونفس الأمر يوجد عندنا وجودان كل منهما لها ذات مستقلة، أم يوجد عندنا وجود واحد وشؤون ذلك الوجود؟ عندنا وجود واحد وأطوار ذلك الوجود وشؤون ذلك الوجود وروابط ذلك الوجود. أنتم تتذكرون نحن في بحث الوجود الرابط والمستقل قلنا أن الرابط له ذات وليس له ذات، ها؟ ليس له ذات، مو ليس له ذات مستقلة. لماذا؟ لأن وجوده في غيره ليس له ذات. لا بد نتذكر باعتبار أنه مضى سنتين ولا نعلم بحث هناك. أن المفهوم في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله تابع لوجوده الذي ينتزع منه، فإذا كان وجوده رابط فليس له مفهوم مستقل فليس له ذا، وإذا كان وجود في نفسه فله مفهوم مستقل وله مفهوم إذا نظرت إلى كل عالم الإمكان فهو عين الربط به سبحانه وتعالى، يعني وجوده ماذا؟ في غيره، فإذا كان وجوده في غيره فليس له ذات في قبال وجوده سبحانه وتعالى. أساسا لا ماهية له بهذا المعنى حتى تكون متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، لأن الماهية أمر مستقل بالمفهومية والوجود الرابط لا ماهية له. نعم إذا قطعت النظر عن هذا الاعتبار عن هذا الأمر ثم نظرت إلى بعض الموجودات نسبتها إلى البعض الآخر عند ذلك يكون ماذا؟ عند ذلك يكون له ذات مستقلة، ما هي مستقلة، وهذا ما طرحناه هناك في مرحلة الوجود الرابط والمستقل، أنه هل يمكن أن يتحول الرابط إلى مستقل أو لا يمكن. تتذكرون هذا البحث هناك مفصل. إذن في التقدم والتأخر بالحق يوجد عندنا وجودان وأحدهما أوجد الآخر، أو يوجد عندنا وجود واحد مستقل وباقي ذلك وباقي الموجودات هي عين الربط والحاجة والفقر إليه. وبعبارة واضحة، يوجد عندنا وجودان أم هو وجود واحد حقيقة؟ وجود واحد ولكنه لا كل وجودات الأخرى، وجود ولكن كل مسمى بالوحدة غيره قليل، إلا هو فهو واحد ولكنه ماذا؟ كثير، له شؤون، له أطوار، له حيثيات متعددة. من قبيل ما يضربون المثال من قبيل البحر وأمواج البحر. خب أمواج البحر تعطي تشكلات متعددة للبحر أو لا تعطي؟ ولكن هي شيء غير البحر، ها؟ ليست شيء وراء البحر، هي نفس البحر، هذه شؤون البحر. هذا البحر المتلاطم مع وجود هذه الأمواج أنت تجد أشكال مختلفة، ولكن هذا شيء غير البحر. دلني عنه، يوجد شيء غير البحر. ومثال آخر تقدم في أبحاث سابقة، مثال العدد، قلنا أن الاثنين ما هو؟ واحد واحد. ثلاثة ما هي؟ واحد واحد واحد. أربعة ما هي؟ واحد واحد واحد واحد. فإذا تصعد تنزل بالنتيجة أنت لا يوجد عندك إلا الواحد، ولكن هذا الواحد يتشأن بشؤون مختلفة، وبشؤونه المختلفة تظهر أحكام مختلفة وأثار مختلفة. إذن هو وجود واحد له أطوار، له تشأنات، وهذا معنى قولهم أن قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه مشى مشي المشاء في أول الأسفار ثم انقلب إلى مشي العرفاني في آخر الجزء الثاني من الأسفار. يعني أرجع مبحث العلية والمعلولية إلى مبحث التشاؤم، الشيء الواحد الذي له شؤون متعددة، مو أن الوجود متعدد، لا، وجود لا، محال يتعدد الوجود، محال. لماذا؟ باعتبار أنه إذا فرضت واحد من هذه الوجودات لا متناهي فلا مجال لفرض الثاني، إلا أن ينقص من الأول شيء حتى يمكن للثاني ماذا؟ حتى يتسع له مجال للوجود والواقعي. وإلا إذا فرض الأول لا متناهي فيستحيل أن يوجد له ثاني في دار الوجود، يستحيل، إلا أن ترجع وترفع يدك عن لا تناهي. إذا نبحث العلية والمعلولية على مذاق المشاء، على مذاق الحكمة غير المتعالية، يعني حتى زمن المحقق الداماد كانت العلة شيء والمعلول شيء، هذا وجود ذاك وجود، ولكن كل ما في الأمر هذا أوجد ذاك. هذا البحث الإضافة الإشراقية أساسا لم يكن له تحقيق في كتب الحكمة الإسلامية. المتألهين رحمة الله تعالى عليه حقق هذا المطلب. إذن من هنا يتضح لنا أن العلية والمعلولية أو التقدم بالعلية والتقدم بالحق شيء واحد وشيئان قسمان. ذاك يتكلم عن حيثية وهذا يتكلم عن حيثية أخرى. ذاك يتكلم عن حيثية إلا ومعلول، عن وجود هو إلا وعن وجود هو معلول، ولكن هذا القسم ماذا يتكلم؟ يتكلم عن وجود هو إلا وعن وجود هو معلول، ويتكلم عن وجود واحد له شؤون وأطوار. هذا لا يتكلم عن وجودين، يتكلم عن وجود واحد. من حقك أن تقول خب لعد أنتم إذا كان الأمر كذلك لعد ماذا معنى قولهم داخل في الأشياء لا بالممازج خارج عنها لا بالمزايدة؟ خب إذا لم تكن هناك اثنينية لعد الداخل من والمدخول فيه من؟ هذا فرع الاثنينية. داخل في الأشياء يعني الداخل شيء والأشياء ماذا؟ شيء آخر. هذا فرع الاثنينية. وإلا محال أنه الداخل والمدخول فيه يكون ماذا؟ شيء واحد. مع أن الروايات صريحة بهذا المضمون أنه داخل في الأشياء بالممازجة وخارج عنها بالمزايلة. هذا جواب عن هذا الإشكال يتضح عندما نقرأ ذلك المقولة المنسوبة إلى إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه وبعده بس على اختلاف المضامين. خب إذا كان شيء الله ظاهره الله باطنه الله أوله الله آخره بعد ذاك الشيء إلى وجود لما إلى وجود كل شيء هو صار بعد. إذا كان هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطل لعد شنو بقى ذاك الشيء بعبارة أوضح يعني لست بشيء بعد لما يعبر الأشياء تعبر الأشياء يعني بحسب توهماتكم أشياء غيره سبحانه وتعالى. هذا الذي تتوهمون أنه شيء هذا الذي أنتم تظنون أنه شيء غيره هو فلهذا بحسب ظنكم وهمكم نقول لكم ذلك. وإلا يوم تبلى لكم السرائر ويعلمون أن الله هو الحق المبين ذاك الوقت يحصل لكم العلم الضروري الذي لا ريب فيه الذي لا شك فيه. هسه علم فصولي لحضوري بعد في مكان آخر يحصل للإنسان هناك علم ضروري لا يشوبه شك لا يشوبه ريب لا يشوبه إشكال لا يحتاج إلى برهان لأنه سيكون وجدانيا في تلك النشأة ويعلمون أنه هو الحق المبين. طب ويعلمون أنه هو الحق المبين يعني الله الآن مو هو الحق المبين لا الآن هو الحق المبين ولكن أنت لا تعلم. فلهذا الآية قالت ويعلمون مو وسيكون هو الحق المبين لا قد ذاك الوقت تفهم أني كنت أنا الحق المبين طبعا وبعد فوات الأوان لأنه هذه المعارف هناك إذا أرادت أن تكون حضورية لابد بذرتها من هنا تبدأ مزرعتها تبدأ منه. إذن هذا القسم التاسع وهو تقدم والتأخر بالحق هذا يريد أن يقول أنه لا يوجد عندنا تعدد وجودي هذا أوجد ذاك وإنما يوجد عندنا وجود واحد هذا الوجود الواحد الذي ليس كمثله شيء لأن هذه الوحدات اللي عندنا مثلها شيء ولكن هو وحدته ليس كمثلها شيء واحد لا كالعدد لأن هذا الواحد الذي مثل العدد يقبل إضافة واحد إليه يصير اثنين إضافة واحد لآخر يصير ثلاثة ولكن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يضاف إليه أحد لا طولا ولا عرضا يعني لا بعرضه ولا في طوله. لماذا؟ لأنه هو لا متناهي طولا وعرضا فمو لا متناهي في أحد البعدين. فإذا فرضت موجود ثاني في عرضه يقول لابد ينتهي. أنت لو فرضت أنه عندك قطعة من الخشب لا متناهي يمكن أن تفترض ميز إلى جانب بعض؟ ها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا فرضت الميز بجانبه يعني بذاك المقدار ذاك اللا متناهي شنو؟ لابد يكون فاقد. بينون مطلبكم شنو مقصودكم من الاعتبار؟ يعني باعتبار المعتبة؟ يعني إذا مكوع يعني هذه الشيء هناك إذا أنا ما أعتبرها ما موجودة؟ ما موجودة؟ لا يقينا موجودة. أنت اعتبرها أو لا تعتبرها؟ أصلا إن شاء الله 5000 لما تعتبرها هي موجودة. ها؟ له شؤونات مرتبطة به سبحانه قائمة به بالإضافة الإشرافية ولكن موجودة ولكن وجودها مثل المعنى الحرفي معنى الحرف له وجود أو ليس له وجود، الرابط له وجود أو ليس له وجود. أصلا إذا رابط ما أكون يعني الجملة لا تتحقق، لها وجود ولكن دلني عليها وين هذا الوجود. من أسألك تشير إلى الموضوع والمحمول، هو الموضوع والمحمول، الرابط والموضوع والمحمول، رابط بين الموضوع والمحمول، ولكن أسألك أين تقول هذا جزءه ذاته، على تقدم بعد مفصل الوجود عالم الإمكان هكذا. إذن عندما نقول قائم في غيره، كل قائم في سواه معلول. هذه من لطائف عبارات أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل قائم في سواه ليس له وجود في نفسه، فإذا لم يكن له وجود في نفسه لا ماهية له، لا ذات له. ياهو، مو هذا الواحد اللي انت تفترضه واحد عددي تفترضه اكو الى ثاني سيتقدم ويتأخر. اقول واحد ليس كمثله شيء، كل مسمى بالوحدة غيره قليل الا هو، فهو مسمى بالوحدة ولكن وحدته ماذا؟ في عين الكثرة، وكثرته في عين الوحدة. ها؟ نفسه، بل يعني من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه كل الأمور المرتبطة اللي يعبر عنها حكماء المشاء بأنها كيفيات، يشوفون نفس المبنى جاي هنا يعتبرون الإنسان شيء والعلم ماذا؟ شيء آخر، ولكن هذا قائم بذلك، لكن يفترضون شنو؟ وجودين، ها، مو وجود واحد. ذاك نفس مبنى علية المعلولية وين جاي؟ هنا. ولكنه من يجي إلى صدر المتألهين يقول لا مولانا، بعد هنا هذا الوجود الواحد له شؤون، فالأعراض أصير بعد وجودات مو في نفسها لغيرها، بل يجي يصير وجودات ماذا؟ في غيرها، مو وجود في نفسه لغيره. وهذا تقدم مفصلا في بحث الأعراض. قال التاسع، التقدم والتأخر بالحق، وهو تقدم الوجود المستقل على الوجود الرابط، بل هو أن هذا أقرأ لكم إياه، هذه محشيها على الكتاب وقت استفاداتنا من أساتذتنا، هذا المقدار أنا محشيه على الكتاب ولطيفة ما في الإخوة اللي بدون يكتبوا. وهو تقدم الوجود المستقل على الوجود الرابط. التفتوا جيدا، شوف ذاك الوقت احنا مدققين في العبارة كاتبين بل هو عبارة عن هو وجود، عن وجود واحد، هي الترقي بها. اولا قائلين وهو تقدم الوجود المستقل على الوجود الرابط، هذا بعد يشعر ماذا؟ بالإثنينية موجودة. الان ترقي صار بها بل هو عبارة عن وجود واحد وأطواره وشؤونه. ومن هنا يفترق هذا القسم عن التقدم بالعلية، حيث أنه هناك أحدهما غير الآخر، بخلافه هنا فإنه شيء واحد مع شؤونه. هذا هو التقدم بالحق والتأخر بالحق. وهو تقدم وجود العلة التامة على وجود معلولها. التفتوا، أنا أكو عبارة ناقصة صايرة، وهو تقدم وجود العلة التامة على وجود معلولها وتأخر معلولها عنه، أي عن وجود العلة التامة، مو عن العلة التامة، مو تأخرها عنها، مو عن العلة التامة، عن وجود العلة التامة. هذه العبارة ناقصة، كملوها. قال وهو تقدم وجود العلة التامة على وجود معلولها عنه، معلولها ما يصير، وتأخر معلولها يعني معلول العلة التامة عنه، أي عن وجود العلة التامة. وهذا غير التقدم والتأخر بالعلية، لأنه لماذا غير التقدم والتأخر بالعلية؟ لأن هناك اثنين وجود، أكو هنا جنو وجود أكو. زاده صدر المتألهين اسم بالحمل الأول والحمل الشائع رحمة الله تعالى عليه. قال في الأسفار: وبالجملة وجود كل علة موجبة يتقدم على وجود معلولها الذاتي هذا النحو من التقدم. التفتوا للعبارة، هذه العبارة صارت منشأ للإيهام أنه ما الفرق بين هذا وبين العلة التام. هذا يقول وجود كل علة ماذا؟ موجبة. وهذا هو التقدم والتأخر ماذا؟ بالعلية. لأن التقدم والتأخر بالعلية ما هو؟ إيجاب العلة وجود المعلول، هو يقول موجب. إذن يبقى فرق بينهما معا؟ لا يبقى. نعم، التفت جيدا ماذا يقولون. نعم، صدر المتألهين يقول أن العلة التامة توجي المعلول، ولكنه هذا المعلول ليس مستقل وإنما هو ماذا؟ رابط. إذن هو يقول للقائلين بالتقدم والتأخر بالعلية، تفسير خطأ، لابد هذا تفسير يكون في محله. فالأقسام تسعة وتبقى ثمانية، ها؟ لا تبقى ثمانية، لماذا؟ يقول هذا التفسير خطأ للعلة والمعلول، ويضع تفسيره بدل هذا التفسير. فأقسام ثمانية لو سبعة تسعة، ثمانية تبقى. ومن هنا أعطوني حاشيتكم ملان، يعني حاشية التي بأيديكم ملان، ولا بعدكم ما عندكم حاشية. يقول: وأما التقدم بالحق، هذه في الحاشية رقم ملانا، حاشية رقم 341 ظاهرا 42 في آخر هاي الحاشية، حاشية شيخ مصباح في رقم 342. يقول: وأما التقدم بالحق فهو نوع خاص من التقدم بالعلية بمعناها العام، واعتبار الفلاسفة وجود مطلق المعلول كأمر مستقل، هؤلاء هكذا اعتبروا، لا يوجب عد تقدم الوجود المستقل على الرابط قسما برأسه. اشتبهوا هم في التفسير، وصدر المتألهين ماذا؟ صحح التفسير. إذا ما أوجد قسما مستقلا وإنما صحح الموجود عند الحكماء، فإن ذلك يرجع إلى خطائهم في تفسير العلية. وقد أثبت صدر المتألهين نفسه الوجود الرابط من طريق تحليل حقيقة العلية. إذا هذا المدعي شيخ مصباح في التعليقة يقول: ما عندنا قسمان، قسم علية والمعلولية تقدم والتأخر بالعلية، وقسم هو التقدم والتأخر بالحق. هذا المدعى، إلا أنه غير تام كما سنشير. قال في الأسفار: وجود كل علة موجبة. سؤال: هناك في التقدم والتأخر كانت العلة المتقدمة العلة الفاعلية أو العلة التامة؟ العلة التامة، أحسنتم. أما هنا المتقدم هو العلة الفاعلية أو العلة التامة؟ نقول أن مراد صدر المتألهين ليست العلة التامة، وإنما مراده تقدم العلة الفاعلية على معلولها. يصير قسم مستقل وما يصير قسم مستقل بعد. إذا كان مراد الآخند من العلة الموجبة يعني العلة التامة، ويرجع إلى تفسير وخطأ في تفسير التقدم والتأخر بالطبع، التقدم والتأخر بالعلية. أما إذا كان مراده من العلة التامة مو العلة الموجبة وإنما العلة الفاعلية، فهو قسم مستقل ومو قسم مستقل. قسم مستقل. ما الشاهد؟ الشاهد الأساسي، أكو شاهدين ولكن واحد يمكن التأمل فيه. الشاهد الأساسي هو أن الذي يفيض وجود الرابط هو الفاعل والعلة التامة. هذا تقدم أين؟ العلة الفاعلية، عندما قسمناه إذا تتذكرون في بحث العلة والمعلول. عندما انتهينا إلى بحث العلة الفاعلية. هنا قلنا الفصل السابع في أقسام العلة الفاعلية. هناك أنا حاشية عندي لعله أيضا في الدرس نبينها للإخوة. هاي الحاشية: العلة الفاعلية هي التي تعطي وجود المعلول في مقابل العلة المادية التي تقبل الوجود، والعلة الصورية التي بها فعلية الوجود، والعلة الغائية التي تحرك الفاعل للإيجاب. إذن المعطي للوجود الرابط من هو؟ اللتان من العلة فاعلية. إذن التقدم والتأخر بالحق مربوط بالعلة التامة وبالعلة الفاعلية، ها؟ فقسم المستقل ومو قسم المستقل؟ قسم المستقل هنا صارت هالشكل، ولكن في مكان آخر ليس كذا. إحنا نريد أن نشير إلى أن مدار هذا القسم حيثيته مختلفة، وإن كان المثال واحد. إحنا مرارا ذكرنا أنه قد يكون مثال واحد لثمانية أقسام من التقدم، ممكن ولا، ولكن من حيثيات مختلفة. هنا قد يكون مثالنا هو نفس مثال العلة التامة، ولكن الحيثية ماذا؟ مختلفة. وهذا يكفينا، وإلا في التقدم والتأخر بالدار مع التقدم والتأخر بالعلة شنو الفرق؟ ولا مثال واحد ومتعدد، ولكن الحيثية حيثيتهما مختلفة، فصار هذا قسم في قبال ذلك القيس. إحنا هنا نريد أن نقول أن التقدم والتأخر بالحق حيثيته حيثية مو العلة التامة، وإن كان قد يكون ماذا؟ هاي العلية التامة بمفرده، وقد يكون بانضمام باقي العلل إليه، ولكن المدار أين؟ على العلة الفاعلية. هذا شاهد، شاهدنا الأول الأساسي. والشاهد الثاني قول صدر المتألهين، يقول: إذ الحكماء عرفوا العلة الفاعلة. إذن وين يتكلم؟ أين يتكلم؟ يتكلم في العلة الفاعلة لا في العلة التامة. وبالجملة وجود كل علة موجبة يتقدم على وجود معلولها الذاتي، يعني المعلولية ذاتي لها معرضي لها مجعلي لها، نقصها بعد مو بإعطاء، هذا النقص بعد ليس بإعطاء وإنما هو أمر عدمي. هذا النحو من التقدم وهو التقدم والتأخر بالحق. إذ الحكماء عرفوا العلة الفاعلة بما يؤثر في شيء مغاير للفاعل، فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم بالعلية. ولكن أكو ذاتان، توجد ذاتان، ذات الفاعل ذات العلة وذات المعلول، هذا التقدم بالعلية. أما هنا توجد عندنا ذاتان وذات واحدة. وأما تقدم الوجود على الوجود، يعني تقدم الوجود المستقل على الوجود الرابط، هذا الذي احنا في حاشيتنا ماذا ترقينا من؟ قلنا بل عبارة عن وجود واحد وشؤونه كما هو يصرح بعد ذلك. وهي العبارة تقدم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر أيضا مهم ماذا؟ للإثنينية. وأما تقدم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر، طبعا يصير وجودا على الوجود بالاعتبار، ملتفتين؟ يعني بعد أن اعتبرت الرابط ماذا؟ مستقلا يصير تقدم وجود على وجود. أما هو في واقعه وجود ووجود؟ لا، إذ ليس بينهما تأثير وتأثر ولا فاعلية ولا مفعولية. هتشوفوا بعد معنى الخلق يجد له معنى آخر، لأنه على مبنى الحكماء خلق يعني فاعلية ومفعولية، أوجد يعني ماذا؟ يعني بينهما تأثير وتأثر. أما على مبنى الحكمة المتعالية بعد هناك فاعلية ومفعولية، أصلا إثنينية ما بعد أكو فاعلية ومفعولية، فالخلق يكون له معنى آخر. شنو يصير معنى الخلق؟ تجلي يصير بعد هذا الخلق، خلق. إذا أخذت على النظرة، خليت على عينيك نظارة حكمة المشاء، أصلا خلق إذا خليت على عينيك نظارة المتكلم، يصير مثل هذول العرفي عندنا، شلون أوجده؟ يعني ولده، هذا معنى يصير عند المتكلم حدوث زمان. عند المشاء يصير ماذا؟ تأثير وتأثر، فاعلية ومفعولية. عند الحكمة المتعالية يصير يصير تجلي ظهور تشقن. فلهذا صدر المتألهين أهل المعرفة هكذا يقولون، يقولون أن صدر المتألهين خرب الحكمة في أول الأسفار وصححها في آخر الجزء الثاني، لأنه في أول الأسفار تكلم على مبنى المشاء، يعني على مبنى وجود ووجود، فاعلية ومفعولية، تأثير وتأثر. قال بل حكمهما حكم شيء واحد، له شؤون وأطوار، وله تطور من طور إلى طور. الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. بل ليش ما بعد هذا شو بعد انتم احسنتم بعد تشكيك في الوجود ما يصير عندنا، شو يصير عندنا شو المباني كلها بعد تتغير. انا بعد ان شاء الله هاي المباني من تتضح من ناتي الى العرفان، بعد انا من انقل الطالب من التشكيك في الوجود الى التشكيك في الظهور بعد ما عندي مشكله. اما اذا ما قاري فلسفه ويجي الى العرفان، الثالث اقول له بابا هنا تشكيك في الوجود ماكو، اكو تشكيك في الظهور، يقول بالله عليك سيدنا ما تقول لي هذا التشكيك في الوجود شنو هو اللي هنا ما موجود، وانا لابد هناك اعطي دوره فلسفه حتى يفهم. ومن هنا قالوا ان فلسفة الحكمة المتعالية، شوفوا الان فلسفة المشاء صارت مقدمة للحكمة المتعالية. انت اذا ما تفهم مباني المشاء ماذا قالوا، ما تعرف التطور الذي حدث على يد صدر المتألهين. يعني انت اذا لم تفهم ان العلية والمعلولية ماذا كانت تفهم، انت ما تقدر تفهم ان صدر المتألهين ماذا فعل في الفلسفة. الغرب إلى الآن إلى يومنا هذا مع كل تقدمهم يفهمون رابطة الحق بالعالم، الرابطة التي يفهمها المتكلم، رابطة توليدية بعد ما واصل حتى إلى فلسفة المشاء. حتى أنت تتجاوز فلسفة المشاء إلى الحكمة المتعالية، ثم تتجاوز الحكمة المتعالية بتعبير أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، يقول الحكمة المتعالية هي الجسر الذي يربط الإنسان ما بين المشاء، الجسر الذي يربط المشاء بالعرفان. يعني أنت إذا تعبر المشاء إلى العرفان منك تقف، لأنه ماكو خطوط وصل، لابد منين تعبر؟ من الحكمة المتعالية. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من يصل إلى آخر الجزء الثاني من الأسفار ويبين العلية بهذا المعنى الذي أشرنا إلى جانب منها، لأنه حدوده 13 فصل في حدود 100-120 صفحة في آخر الجزء الثاني من الأسفار، وهي الفصول المعروفة بعرفانيات الأسفار. ذيك الفصول الأخيرة من الجزء الثاني من الأسفار معروفة بعرفانيات الأسفار. بعد أن يرجع العلية إلى التشاؤم يقول وقد أكملت الفلسفة بهذا. مو أكملت هاي المسألة، أصلا الفلسفة الآن كانت غير بالغة والآن بلغت، كانت ناقصة والآن كملت، لكن بعد إرجاع مبنى العلية إلى مبنى شنو؟ إلى مبنى التشؤون. فلهذا هاي الكلمة معروفة عن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، أنه من يفهم الوجود الرابط أضمن له سهم ربع الفلسفة. أنت افهم الوجود الرابط الذي حققه صدر المتألهين، ربع الفلسفة أنت تفهمه. طبعا مباني أخرى، هذه مباني مبادي مفاتيح لصدر المتألهين، يعني ما لم تستوعبها جيدا، ومما يوصف إلى الآن في الكتاب باللغة العربية ومكتوب بلسان يفهمه المثقف الإسلامي العربي، يبين أصول مباني صدر المتألهين، يعني يدخل في التفصيلات أدلة أصالة الوجود الثمانية والإشكالات، هذا اللي يبينه، فقط يقول هذا المبنى وهذه نتائج المبنى، ولعله ما تتجاوز 20 أصل، 20 أكثر من 20 أصل لا يتجاوز، لهذا اللي احنا في راديو القسم العربي أشرنا إليها، هذه في مباني صدر المتألهين اخترنا هذه الأصول 20، وكل واحدة تكلمنا منها حدودا في نصف الساعة، أنه صدر المتألهين ما يريد أن يقول. فالطالب إذا قرأ في الكتاب من هذا القبيل، أو المثقف إذا قرأ بيني وبين الله يحصل له شوقا أن يأتي إلى هذه الفلسفة، أما الآن فهو جاهل بهذه الفلسفة، فيتصور أنه ماذا أضع صدر المتألهين، لم يضف شيء. قال الفصل الثاني في ملاك الصدق واللحوق في كل واحد من الأقسام، والحمد لله رب العالمين.